زلنا يا إخوة الإيمان في مشارق الأرض ومغاربها، في رحاب بيت الله العتيق، وما زال المؤمنون هنا يعيشون لحظات إيمانية في ظلال هذا البيت العتيق. أحوال وأحوال في هذا البيت، هذا مشهد من مشاهد لقيا الأرض بالسماء، قلوب معلقة بأستار الكعبة تسأل ربا رحيما، تسأله في هذه الليلة المباركة، ليلة 27، جاءت من كل فج عميق. ما أروع هذا المشهد، وما أجمل هذه الأفئدة التي التزمت باب الكعبة تدعو ربا رحيما، تدعو ربا يقول ادعوني أستجب لكم. علموا أن هناك ربا يجيب الدعاء، ربا أقرب إليهم من حبل الوريد. قصدوه من كل مكان. ما أعظم هذه الليلة، وما أعظم البيت في هذه الليلة، وما أعظم العباد أيضا في هذه الليلة التي اختاروا فيها البيت العتيق ليقفوا هنا بين يدي رب رحيم. أيد معلقة تعلقت بأستار الكعبة ترفع دعاءها من هنا في هذه الليلة العظيمة، سؤلها عتق من النار، فاللهم اعتق رقابها واعتق رقابنا من النار يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. انظروا إليهم وهم يتدافعون حول الحجر الأسود يقبلونه اقتداء بسيدهم وحبيبهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل

اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعلهم عبرة للمعتبرين. اللهم أنقذ المسجد الأقصى من عدوان المعتدين. اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم أخرجهم منه أذلة صاغرين. إلهنا إلى من تكل إخواننا المستضعفين؟ إلى عدو يتجهمهم أم إلى بعيد ملكته أمرهم؟ إن لم يكن بك غضب علينا وعليهم فلا نبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بنا غضبك أو ينزل علينا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نسألك أن ترحمنا، اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا واختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم اجعلنا ممن ينادى في الآخرة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام. إلهنا نسألك أن لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور. وكلنا في جميع الأمور يا عزيز يا غفور. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم احفظهم من كيد الكائدين. اللهم جنبهم مسالك الغلو والجفاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقهم السير على منهج الوسطية والاعتدال. اللهم أصلح فتيات المسلمين، اللهم جملهن بالحياء والعفاف والحشمة. اللهم إنا نسألك أن توفق أغنياءنا للعطف على فقرائنا، وأن ترفع الفقر والمرض والجهل عن المسلمين، وأن تجمع قلوبهم على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام، وقد وصفت ليلة القدر بالسلام. اللهم فعم بالخير والأمن والسلام جميع بلاد الإسلام يا رب العالمين. اللهم يا كريم يا وهاب، احفظ المسلمين من شرور العنف والتخريب والتفجير والإرهاب يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير. اللهم إنا نسألك أن تجعل اجتماعنا هذا اجتماعاً مرحوماً، وأن تجعل تفرقنا بعده تفرقاً معصوماً، وأن لا تجعل فينا ولا معنا شقياً ولا محروماً. اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم. اللهم هذا الدعاء، اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك.